تنمو في ادراك هويتك وتحقق ذاتيتك في شخصك وتستعيد حضارتك الانسانية التي ضمنها لك الاسلام لتحررك من ذلك العالم الغربي المحيط بك. اذا كنت صحيح تتألم من الذل فالتخلص من الذل هذا طريقه، وليس التخلص من الذل ان تتلخص عناك. مما يتقزز الغربيون من احوالنا تنفد كيانة منه، وكيف يفرح الغربيون بما تتجمل به، واذ هم يفرحون بان يروك مدفونا في قبر من قبور الذل. لسان حالك يقول يا مرحبا بمقبرة الذل اذا كانت هي التي تفرح سادتنا الغربيين. ولسان حالك يقول بئس في الحضارة تراثي وتراث ابائي واجدادي عندما تكون هذه الحضارة مبعثا لفي ازاز الغربيين عني. هل وجدتم مرضا من امراض الظلم والهوان ران على أمة من الأمم في هذا المرض؟ قلت لإنسان من هؤلاء الأذلاء المحطمين ظلما، قلت له إن الله يحب الثبات في الأمور، فأرني ثباتك وأنا أوقع معك على بياض. الثبات مرة لنا درس عن الثبات، صفة من الصفات التي يحبها الله عز وجل. أنت تسمعين من أن تلعق أصابعك، ليش؟ تشكر الله بهذا الفعل وتقترن بقايا طعام لا تجعله يسير في أنفاق القمامة والفجلات. انت تطمئز من هذا وتعلم بهذا استغناءك عن هذه البقايا ان على اصابعك او في الصدر. الثبات على هذا امر ضروري، وهو الدليل الذي يجعلك تدافع به عن ذلك. فكيف الثبات على ذلك؟ ارني ثباتك على هذا الاستئذان اذا حرمك الله من هذا الطعام وابعد عن فمك هذه المائدة التي تأكلها وانت مرفوع الرأس. نعم مستقر الامر تجوع وتلعب بلسانك يمينا وشمالا فلا ترى الطعام، عند ذلك ارمي ثباتك على عدم لعق الاصابع والاطباق وما وراء الاطباق، وارمي ثباتك ايضا على عدم الذهاب الى حيث القمامة لتنبس وتبحث وتضحك لعل لقمة سائغة سقطت من يد الانسان. الان ثبتت على عنجهيتك هذه عند الشدة والجوع استجابة لترمومتر الحضارة الغربية عند السادة الذين تلوذ بهم وتسعى وراءهم، فوالله انا اقدر فيك هذا الرجل. اما اذا عدك الجوع كما يعد كثيرا من الماء وغابت عنك موائدك وغابت في نفسك وراء لقمة من الطعام تقيم فيها أودا وأخذت تشم شما رائحة الطعام لتمد لسانك تبحث عن هذه الرائحة لعلك تسعد بها، كنت تنقلب إلى العكس من ذلك فأنت لئيم. اللغة هكذا تسلم عليك وتقول إنك لئيم، لأن الإنسان الذي يجعل قيمة عطاء الله